علما وعملا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب: باب ما جاء في المطر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومسدد بن مسرهد المعنى قال: حدثنا جعفر بن سليمان. في قبل هذا الحديث قتيبة بن سعيد، حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد، هذا هو عندي قتيبة بن سعيد ومسدد. طيب، تقديم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومسدد بن مسرهد المعنى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه عنه حتى أصابه، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه عز وجل. قال المدري وأخرجه مسلم. نعم، كذا عندكم؟ نعم، أحسن الله. حسر ثوبه عن ثوبه، يعني كشف بعضه عن بدنه، لأنه حديث عهد بربه، أي بإيجاد ربه إياه، يعني أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله لها، فيتبرك بها وهو السبب ذلك. هكذا عندكم؟ قال نعم. قال شعيبة، قال: إسناده صحيح، أخرجه مسلم. قوله: حديث عهد بربه، قال السندي في حاشيته على المسند: أي بتكوينه أو بإنزاله. أي بتكوينه أو بإنزاله. نعم، أحسن عليكم. هنا قال بإيجاد ربه إياه، يعني المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله. أو إعادة من ربه، لأنه يدل على أن الله في العلو، الأقرب أنه إعادة من ربه، يعني أنه جاء من جهة العلو. المنذر فصل. نعم، حديث عهد بربه، يعني أنه جاء من جهة العلو، كان يقول أنه خلقه إياه ينكرون العلو بعضهم، في عهد بربه يعني بخلقه له، يمكن بعضهم يريد إنكار العلو وأن الله ليس في العلو، وإذا قال تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزل الكتاب، الله نزل، ونزل من الله، والله في العلو، والمطر نزل من العلو، والله في العلو. فالأخر من المعنى أحد واحد بربه أنه جاء من جهة العلو، جاء من جهة العلو، فهو حديث واحد بربه تكلم عليها، شو اسمه المنذري. أحسن عليكم. إيه؟ نقل عن القاضي عياض، أحسن عليكم، قال: قال اليحصبي قال بعض أهل المعاني معناه قال بعض أهل المعاني معناه حديث عهد بالكون بإرادة الرحمة، لقوله تعالى: بين يدي رحمته، ولقوله تعالى: ماء مباركا فأنبتنا الآية. إيش لكونه؟ قال اليحصبي قال بعض أهل المعاني معناه حديث عهد بالكون بإرادة الرحمة. هذا ليس بجيد، معناه أنه حديث عهد بالكون جاء من جهة العلو، قد يكون اليحصبي وجماعة كلهم من الشاعر. نعم، كذا كلهم على مذهب الشاعرة. في التوفيق إليكم. نعم. قلتم في هذا الحديث بيان مشروعية كشف بعض الجسد ليصيبه المطر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: ومعنى حديث عهد بربه أي بتكوين ربه إياه، ومعناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها. بس فقط. نعم. أما غير ما علقنا عليه وكنت تعليق، والأقرب أنه أنه جاء من جهة العلو حتى النووي، حتى النووي في ذلك ليس بجيد كلامه، لأنه جاء النووي كذلك سلك مسلك الأشاعرة في هذا. المنذري، وش كلام المنذري عندك؟ إيش قال؟ بس نقل؟ نعم. قال اليحصبي: قال بعض أهل المعاني معناه حديث عهد بالكون بإرادة الرحمة، لقوله تعالى بين يدي رحمته، ولقوله تعالى ماء مباركا فأنبتنا الآية، وقوله ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا، بخلاف ما أخبر عنه به فيما يقرب عهد كونه بإرادة الغضب والسخط وخوفه ذلك عند هبوب الريح وطلوع السحاب. بخلاف إيش؟ بخلاف ما أخبر عنه به فيما يقرب عهد كونه بإرادة الغضب والسخط وخوفه ذلك عند هبوب الريح وطلوع السحاب حتى تمطر، كما جاء في الحديث الآخر: إذا كان يوم الريح. بخلاف ما أخبر عنه به فيما يقرب عهد كونه بإرادة الغضب والسخط وخوفه ذلك عند هبوب الرياح وطلوع السحاب حتى تمطر، كما جاء في الحديث الآخر: إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به ويقول: خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. الحديث: حذر عليه السلام أن تعمهم عقوبة بذنوب العاصين منهم، ويقول إذا رأى المطر رحمة. الشيخ بن باز رحمه الله قال الإمام باز رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إنه حديث عهد بربه يحتمل أن المراد بإجابته وإنزاله، أو المعنى بإجابته وإنزاله، أو المعنى لكونه من العلو، فما كان من العلو فهو أقرب من الله عز وجل سبحانه وتعالى. هذا وين فيه؟ هذا في شرح بلوغ المرام. يحتمل إيش؟ يحتمل. قال: يحتمل أن المراد بإجابته وإنزاله، أو يعني المعنى إجابته وإنزاله، يعني أن المسلمين دعوا فأجاب الله دعاهم وأنزله. أيوة. أحسن الله. أو المعنى لكونه من العلو، فما كان من العلو فهو أقرب من الله عز وجل سبحانه وتعالى. المعنى متلازمة بإجابته وإنزاله، إنزاله من العلو، إنزاله من العلو. كما قلنا، ينبغي التوفيق هذا إن شاء الله لا يضاف في الطبعة الآتية. المراد أنه جاء من العلو، أحسن الله إليك، جهة العلو. نعم، والعلو أقرب، ولهذا قال الله تعالى في الملائكة: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار، ومن عنده من الملائكة، فهو من عنده، ومن عنده لا يستكبرون، وله من في السماوات والأرض، يعني ملكهما، ومن عنده هم الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، من عنده في العلو، وله من في السماوات والأرض، يشمل الملائكة وغيرهم. ثم خص الملائكة وقال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، من عنده في العلو. نعم. أحسن الله عليكم. لا يشكل على هذا كون المطر ما ينزل من السماء السابعة. ها؟ المطر ما يأتي من السماء السابعة حتى من أين يأتي؟ من السحاب. السماء الدنيا. ما هي ولو. أليس علو؟ أيك أقرب أنت في السماء الدنيا؟ ها؟ أبعد. كل ما كان فوق رأسك فهو كل ما سماك فهو سماء. سمى السماء لأنه يقول في اللغة: كل ما سماك فهو سماء. نزل السماء. نعم. أحسن الله إليكم. الذهبي أورد هذا الحديث في كتاب العرش في الأدلة على أن الله فوق العرش. أورد هذا الحديث في كتاب العرش في ضمن الأدلة على أن الله فوق العرش. كتاب العرش لمن؟ للذهبي. أحسن الله إليكم. كتاب سوى السماء كتاب العرش في عرشية شيخ الإسلام. العرش أحسن الله إليك. وش قال؟ هو أورد الأدلة من الكتاب والسنة وذكر منها هذا الحديث في الأدلة من السنة. طيب. قال في مقدمته أحسن الله إليك. مستدلا بها على أي شيء؟ على أن الله فوق العرش. قال فصل: الدليل عن الله تعالى فوق العرش فوق المخلوقات مباين لها ليس فوق العرش. فوق العرش فوق المخلوقات مباين لها. نعم. ليس بداخل في شيء منها، على أن علمه في كل مكان، الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة المهديين. وكتابه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة المهديين. أما الكتاب فذكر الآيات، ثم قال أحسن الله عليكم: وأما الأحاديث المتواترة المتوافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر من أن تستوعب، فمنها، فما ذكر هذا مجموعة حديث منها هذا أحسن الله عليكم. طيب، على أي شيء؟ على العلو أحسن الله عليكم. طيب صحيح، هذا صحيح. كتاب العرش كبير، وهذه الطبعة جزء مجلدين أحسن الله عليكم. جزئين؟ نعم. كتاب العلوم معروف. ها؟ لو كتاب العلوم للعلي الغفار. إيه. العلوم للعلي الغفار. نعم صحيح. طيب. المقصود أن هذا صواب، أنه جاء من جهة العلو، هذا يضاف هذا إن شاء الله. نعم. في كلام الشيخ بن عثيمين أحسن الله عليكم. على هذا الحديث. نعم أحسن الله عليكم. في رياض الصالحين. هذا في شرح بلوغ المرام أحسن الله. قال: وقوله حديث عهد بربه يستفاد، هل هذه العلة متعدية أو إنها لازمة؟ لأن بعض العلل تكون لازمة. الظاهر أنها لازمة لا متعدية، بمعنى أنه لا يشرع أن كل شيء يخلقه الله من جديد نمسه بأبشارنا. يعني لو أن الإنسان يقول: إذا نبت الزرع أول ما ينبت، هل يسن لي أن أحصر عن ثوبي وأمس هذا الزرع الأخضر مثلا؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله، فتكون هذه العلة قاصرة على معلولها لا تتعدى لغيره. ودليل ذلك التتبع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا. وقوله حديث عهد بربه يستفاد منه فائدة في أصول الدين، وهو تجدد فعل الله عز وجل، وأن الله عز وجل يفعل ما يشاء، وفعله هنا المتجدد بالنسبة إلى المفعول، يعني خلقه لهذا الشيء الجديد غير خلقه للشيء القديم. أما أصل الصفة وهي الخلق فهي قديمة لازمة لله عز وجل، لم يزل ولا يزال خلاقا، لكن لا شك أنه يخلق الولد بعد خلق أبيه، ويأتي الليل بعد النهار والنهار بعد الليلة السابقة، وكل ذلك مخلوق يتجدد، فيستفاد منه قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وإن كان الأشاعرة وكثير من المتكلمين ينكرون هذا ويقولون إنه لا يمكن أن نقول لله أفعال اختيارية. ها؟ ويقولون إنه لا يمكن؟ ويقولون إنه لا يمكن أن نقول لله أفعال اختيارية. نعم، ينفون الأفعال الاختيارية، نقول يلزم منها الحدوث في ذات الرب تعالى ما يقول، هذا باطل. نعم صلى الله عليه. ما تعرض له، بس تكلم من جهة الخلق فقط، ما تعرض للعلوم. نعم صلى الله عليه. أحسن الله إليكم. قال: هل يمكن الاستدلال بحديث حصر الثوب عند نزول المطر على علو الله عز وجل؟ على علو الله عز وجل. نعم. فأجاب قال: لا يظهر أن فيه دليلا، لأن معنى قوله حديث العهد بربه يعني بإنزال ربه، وقد جاء أكثر من 1000 دليل في القرآن والسنة كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى. وهذا منها. نعم. باب ما جاء في الديك والبهائم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. قال المدري: وأخرجه النسائي مسند ومرسلا. قال: في الصلاح ديك بالكسر، خروس جمعه ديكة، إيش ديكة وديوك بكسر، إيش معنى صديق بكسر خروس عندكم؟ خروس، إيش معنى خروس؟ لعل كلمة فارسية أحسن. صحيح، لا تسبوا الديك فإن قلوا الصلاة، أي قيام الليل بصياحة، يقضي الصلاة إنسان قيام الليل. هل يقضي قيام الليل ولا يقضي صلاة الفجر؟ والمعروف الديك عند أذان الفجر، لكن له أكثر من وقت. ها؟ له أكثر من وقت الديك يعني؟ قبل بساعة أوقات وبعد. قال المناوي جرت العادة أنه يصرخ صرخات متتابعة إذا قرب الفجر. قال المناوي جرت العادة أنه يصرخ صرخات متتابعة إذا قرب الفجر، وعند الزوال فطرة فطره الله عليها، فلا يجوز اعتماده إلا إن جرب كذا في السورة المنية، يعني ما اعتمد على دخول الوقت. إذن المؤلف قال باب ما جاء في الديكة بالديك، يعني منها لا تسب الديك، إنه عن سبه فإنه يقضي للصلاة. تعليل. نعم. أحسن عليكم. قال في تخريجه: رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد اختلف في وصله وإرساله، فصحح أبو حاتم والبزار وأبو نعيم وصله، وقال الدارقطني: المرسل أشبه بالصواب. وأخرجه مرسلا النسائي من طريق زهير عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله أن الديك صوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبه رجل من الأنصار فقال: لا تسب الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. إذا قد يقال أنه يعتمد على الديك في هذا، مدام يقضي الصلاة يعتمد عليه، لكن هل إيقاظه قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت؟ ها؟ تقصدون الفجر؟ إيه. لا هو إيه. نعم. من قبل الفجر فلا يجوز اعتماده إلا إن جرب. ومن عان على طاعة يستحق المدح للذم. نعم. ديك قليل. ها؟ ديك قليل الآن ما عاد منتشر. ما هو منتشر؟ في المزارع في المدن الأولى. أين هو الآن؟ صحيح، لأنه يحتاج إلى انتشار وذهاب، وهذا يكون في المزارع النخيل. نعم، يصيح قبل الفجر بساعة وبعد في القرى، وكذلك في نعم في المزارع. نعم، والغالب أن القرى تكون بيوتهم واسعة فيه مجال. ها؟ ما هي لنبوته واسعة، لكن المدن شحيحة، المدن كل شيء غالي فلا ما يوسعون البيوت. نعم. أحسن الله إليكم. الكتاب الذي ذكره في الشرح قال في الصراح. الصراح. نعم، قال في الصراح وذكر كلمة بالفارسية، هذا الصراح في ترجمة الصحاح. قال فيه مفردات اللغة بالفارسية. لمن هذا الصراح؟ جمال القوشي اسمه. الصراح في ايش؟ القرن السابع. ها؟ الصراح في ترجمة الصحاح. الصحاح؟ نعم. يعني كتب ترجمة كتب الصحاح. نعم، قال فيه مفردات اللغة بالفارسية. خروس هذه الترجمة. نعم. خروس يعني ديك يعني ترجمة الخروس، هذا هو الظهر. قال خروس جمعه ديك، ديك بالكسر خروس يعني ديك. طيب، بعدها هذه اللي بعده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. قال المدري وخرجه الشيخان البخاري ومسلم، خرجه الشيخان إذا سمعتم أديك كسر الدال وفتح الباء جمع أديك، كقراءة جمع كقردة جمع قرد، ديك جمع أديك على وزن قردة جمع قرد. فإن رأت ملكا قال غض سببها رجاء تأمين الملائكة. إذا سمعتم فسأل الله سهل فسأل الله مفكره يعني رجاء أن تؤمن الملائكة، رجاء تأمين الملائكة، رجاء تأمين الملائكة على الدعاء واستغفارهم وشهادتهم بالتضرع والإخلاص. قاله النووي إذا سمعتم صياح الديك فسأل الله من فضله رجاء إيش؟ رجاء تأمين الملائكة على الدعاء. نهيق الحمار أي صوته تعوذ بالله من الشيطان. قيل في الحديث دلالة على نزول الرحمة عند حضور أهل الصلاح فيستحب الدعاء في ذلك الوقت، وعلى نزول الغضب عند رؤية أهل المعصية فيستحب التعوذ. الحديث دلالة على نزول الرحمة عند حضور أهل الصلاح، وش الدليل؟ ما هي نزول الرحمة عند أهل الصلاح عند حضور أهل الصلاح فيستحب الدعاء في ذلك الوقت، وعلى نزول الغضب عند رؤية أهل المعصية فيستحب التعوذ. من أين استنبط هذا؟ الحديث دلالته على نزول الرحمة عند حضور أهل الصلاة. ليس الملك خاصة. رأت ملك إيش؟ رأت ملكا؟ استنبط المهم قال في الحديث تعالى نزول الرحمة عند حضور أهل الصلاح يستحب الدعاء في ذلك الوقت. قاس أهل الصلاح على الديك، على الديكة، ها؟ نعم طيب. قيل في الحديث دلالة على نزول الرحمة عند حضور أهل الصلاح فيستحب الدعاء في ذلك الوقت. وعلى نزول الغضب عند رؤية المعصية فيستحب التعوذ. نعم. ها؟ كالشياطين. أحسن الله إليكم. قال سبب رجاء تأمين الملائكة على الدعاء واستغفارهم وشدهم التعرض بالتضرع الخاص. قاله النووي. قل نهيق الحمار أي صوته فتعوذ بالله من الشيطان. قيل في الحديث دلالة على نزول الرحمة عند حضور أهل الصلاح فيستحب الدعاء، وعلى نزول الغضب عند رؤية المعصية فيستحب التعوذ. قيل لكن نعم نعم لكن هل يوافق عليها ولا يوافق شيء آخر. أحسن الله إليكم. في التوفيق قلتم في هذا الحديث مشروعية سؤال الله من فضله عند سماع صياح الديك والاستعاذة بالله من الشيطان عند سماع نهيق الحمار، وفيه دليل على أن الشريعة معللة والأحكام معللة. لهذا قال إذا سمعتم صياح الديكة أن الأحكام معللة. نعم قلتم وفيه دليل على أن الشريعة معللة والأحكام معللة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. والفاء للتعليل. والفاء للتعليل. للتعليل. نعم فتعوذوا فاسألوا. وفيه الرد على الأشاعرة وغيرهم الذين أنكروا الأسباب والعلل. ومن فوائد سؤال الله من فضله عند سماع الديك أن الملك يؤمن إذا دعا المؤمن. ومن فوائد سؤال الله من فضله عند سماع الديك أن الملك يؤمن إذا دعا المؤمن. طيب حديث بعده. أحسن الله إليكم، في الحديث السابق ذكر ابن الأسلان قال في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا سمع الصارخ، أي كان يقوم للتهجد إذا سمع صياح الديك. قال ابن حجر في الفتح وقوله الصارخ أي الديك، وقع في مسند الطيالسي في هذا الحديث الصارخ الديك والصرخة الصيحة الشديدة، وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبا. قاله محمد بن ناصر. قال ابن التين وهو موافق لقول ابن عباس نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. وقال ابن بطال الصارخ يصرخ عند ثلث الليل. وقال ابن بطال الصارخ يصرخ عند ثلث الليل. وكان داود يتحرى الوقت الذي ينادي الله فيه هل من سائل، كذا قال. وفي الحديث الأول أحسن الله إليكم قال ابن رسلان ويستفاد منه احترام المطر والتبرك به. احترام المطر والتبرك به وترك الاستهانة به وترك الإسراف في استعماله وإذهابه في غير منفعة. طيب صحيح، يعني ينبغي نعمة المطر ينبغي نحافظ عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا هناد بن السري عن عبده عن محمد بن إسحاق. بابه هذا باقي في الباب باقي في نفس الباب أحسن تابع. نعم ما جاء في الديك والبهائم. باب ما جاء في الديك والبهائم. طيب هذا أكتب. نعم قال حدثنا هناد بن السري عن عبده عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب وناهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. هذا ما عندك باب؟ ما عندي باب أحسن. باب مناهيق الحمار ونباح الكلاب. هذا مطبوع. باب نهيق الحمار ونباح الكلاب. نعم. باب وش؟ باب نهيق الحمار ونباح الكلاب. نعم. أحسن الله. باب نهيق الحمار ونباح الكلاب. قال حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. نباح الكلاب عن صياحها بالليل عن في بعض أثناء الليل وهو قيد لها أو للأخير. قاله القارئ فإنهن يرين ما لا ترون، أي من الآفات والنوازل النازلة من السماء. قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم في أمواله. لا كمل أعوذ بالله من الشيطان. لا هذا في استعاذة معيد ومعاذ به. المعاذ به هو الله والمستعيذ أنت. نعم نعم نعم الأمر واسع أعوذ بالله وقال أعوذ من الشيطان وقال أعوذ بالله منك. نعم كل تشمس من السعادة. نعم أحسن الله عليكم. قال في تخريجه إسناده حسن

في تلك الساعة، وقال إن الله حقا، ثم ذكر نباح الكلاب والحمير نحوه. وزاد في الحديث قال المهاد، وهذا يشرح به الحاجب عن جابر بن عبد الله مثله. شعيب يقول إيش ضعيف؟ قال حسن، حديث حسن، وهذه الأسانيد كلها ضعاف. من أين جاء الحسن؟ بمجموع الأسانيد لعله، لعله بمجموع الطرق. كذلك الألباني في السلسلة الصحيحة قال وجملة القول أن طرق الحديث الأربعة كلها معلولة، لكن الحديث بمجموعها قوي يرتقي إلى درجة الصحة، والله أعلم. هذا كلام الألباني أحسن عليكم. طيب، إذا على هذا يعني يشرع أن يكون قلة الخروج بعد هذا الرجل، ما ذكرنا نقول بعد المغرب وبعد العشاء محددة. شكلها كلام الشارع قوله أقل الخروج من البيوت بعد هدأة فتحها وسكون الدال وبعد همزة الرجل. قال الخطابي، قال الخطابي أي بعد انقطاع الأرجل عن المشي في الطريق ليلا، وأصل الهدء السكون، وفي النهاية الهدأة والهدوء السكون عن الحركات، أي بعدما يسكن الناس عن المشي والاختلاف في الطرق. قوله يبثهن بضم الموحدة وتشديد المثلثة، أي ينشرهن ويفرقهن ويفرقهن ويفرقهن. قال ابن مروان هو إبراهيم المذكور في الإسناد. قوله في تلك الساعة أي ساعة هدأة الأرجل. وقال أي ابن مروان في روايته فإن لله خلقا، أي قال خلقا مكان دواب. قوله قوله نحوه أي الحديث السابق. وزاد أي ابن مروان قال ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله. طيب، الألباني حسنها، شعيب ضعفه. شعيب قال حسن والألباني صححه. طيب، إذن يشترى يعني بعد في أول الليل عدم الخروج. الوقت ما تكلموا في الوقت، جعلوها لعل الأمر. أبو الرسلان قال ما يسكن الناس عن المشي بالأرجل وينقطع الناس عن اختلاف في الطرقات. إيش؟ إيش يقول أبو الرسلان؟ أي ما يسكن. قال ابن رسلان أي ما يسكن الناس عن المشي بالأرجل وينقطع الناس عن الاختلاف في الطرقات. إيش؟ أي ما يسكن الناس عن المشي بالأرجل وينقطع الناس عن الاختلاف في الطرقات. هدأت الرجل هذه تختلف لعله. نعم. تختلف هدأت الرجل هذه تختلف عند بعضهم في وقتها. هدأت الرجل إيش؟ هدأت الرجل، الرجل قال. الرجل. الرجل. إيه هذا في الرجل. قلة خروج الناس يعني حسب كل مدينة كل. أو أنه يقاس مع على يحمل على حديث كفوا صبيانكم الوقت هذا مثلا قد يحمل عليه. إيه نعم هو أقرب له يعني. قلة خروج لكن ليس ما يدل على أنه يرجع مرة أخرى. على قلة خروج عند هذا الرجل بس. أو يحمل على وقت عندما يقل ما ينام الناس، العرف في بعض المدن ما ينام الناس العاشر الحداشر حسب كل مدينة كل حالة. الشيخ عبد المحسن عباد يقول الحديث الذي قبل شاهد له. قبل هذا؟ نعم. وهو؟ إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. نعم. قال هذا الحديث فيه رجال متكلم فيهم وفيه إرسال ومع الاتصال فيه ضعف، لكن مجموعة هذه الطرق لكن مجموعة هذه الطرق يثبت فيها بها الحديث، والحديث الذي قبله فيما يتعلق بنباح الكلاب ونهيق الحمر شاهد له. في أحد تكلم عليها عقل الخروج؟ ما الحديث أحسن عليكم الذي في الصحيحين إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فحلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا. وإيش ولو إيه ولو تعرض عليه. نعم. إذا لم يجد هذا الكلام من؟ هذا الحديث الذي في الصحيحين أحسن الله إليكم عن جابر مرفوعا. حديث أبي سعيد؟ جابر أحسن الله إليكم. حديث جابر طيب. لكن فيه فإذا ذهب ساعة من العشاء فحلوهم. حلوهم أو حلوهم. هو وقت يسير يمنعون ثم يخرجون. ها؟ الأولاد. هو وقت نعم. يسير يمنع الأولاد من الخروج نعم. ثم يسمح لهم. نعم وقت قليل وقت قليل. حتى تذهب فحمة الليل كما يعني تظهر أو هو سواده. بعد ذلك ينطلقون. من قال هذا؟ المصحف حديث حسن لا بس يعني مشروعات يعني إقلاء الخروج بعد هدث الرجل لئلا يصاب بشيء من الدواب عليه نظر تعالى يبثون في الأرض قبل حديث أشرح به للحاجب حجب بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث اللي بعده. السلام عليكم. باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال حسن الصحيح هذا آخر كلامه وفي إسناده عاصم بن عمر بن الخطاب وقد غمزه الإمام مالك وقال ابن معين ضعيف لا يرتج بحديثه وتكلم فيه غيرهما وانتقد عليه أبو حاتم ومحمد بن حبان البستي رواية هذا الحديث وغيره. قال الحافظ التلخيص لم أرى عنه مسندا وقد روي مرفوعا نعم كمل. قال الحافظ التلخيص قبل قال بالصلاة في يؤذن في يوم في أذنه بالصلاة صلى الله عليه أذن الصبي. نعم. حكمة. ذكر ابن القيم والإقامة في الأذن الأخرى، لكن الحديث أظن فيه ضعف، فيه انقطاع. أذكر. إيه تبحث الموتود في أحكام الموت. ذكر. لكن أظن فيه انقطاع الحديث. يؤذن في أذنه ويقام في الأذن الأخرى. إن جاء ما يعضده أو جاء مثلا أخرى ولا فهو ضعيف. ها؟ إذا كان له طرق أخرى ليس فيها ضعف شديد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله، وأخرجه الترمذي عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه، وله شاهدان لا يفرح بهما. الأول عند البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس، وفي إسناده الحسن بن عمرو بن سيف السدوسي وهو متروك، واتهمه علي بن المديني والبخاري بالكذب. والثاني عند أبي يعلى وابن السني من حديث الحسين بن علي، وفي سنده يحيى بن العلاء ومروان بن سالم، وهما متهمان بالوضع. ومع ضعف الحديث فقد عمل به جمهور الأمة قديما وحديثا، وهو ما أشار إليه الترمذي وعقبه بقوله: والعمل عليه. وقد أورده أهل العلم في كتبهم وبوبوا عليه واستحبوه. وانظر تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم. أحسن الله إليكم. هكذا هنا نقل، ها؟ هكذا نقل عن الترمذي أنه قال: هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه. لكن في المطبوع من الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل في العقيقة على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. طيب، إذا العمل عليه عند أهل العلم، وإن كان في سنده انقطاع. قولوا هنا، قولوا بالصلاة، أي بأذان الصلاة. بأذان، هو متعلق بأذنا. والمعنى أذن بمثل أذان الصلاة، وهذا يدل على سنية الأذان في أذن المولود. ويشرح السنة روي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى إذا ولد الصبي، كذا في المنقاة. قال حافظ التلخيص: لما راه عنه مستدا، وقد روي مرفوعا أخرجه ابن السني من حديث الحسين بلفظ: من ولد له مولودا فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان، وأم الصبيان هي التابعة من الجن. ها؟ قال على هذا الحديث أنه موضوع. ليش؟ ها؟ قال: أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وهو حديث موضوع كما قال العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع والإرواء. نعم. أحسن الله إليكم. بعدنا. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل، وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة، زاد يوسف ويحنكهم، ولم يذكر بالبركة. البركة شاهد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة، زاد يوسف ويحنكهم، ولم يذكر بالبركة. يحنكهم يعني كان يؤتى ببعض التمر فيمضغه الإنسان ويحنكه إلى الصبي جعل تبرة في فمه ويحركها في فم الصبي؟ نعم. لما فعل هذا مع طفل صلى الله عليه وسلم قال انظروا حب الأوصال للتمر. طيب وهذا ليس خاصا صحيح؟ ها؟ ليس خاصا، قال بعضهم خصوصية. خصوصية ايش؟ تحنيك. ايه ليس خاصا بالنفس، يحنك اي واحد. لكن بعضهم قال بخصوصية لبركة ريقه عليه الصلاة والسلام. ها؟ لبركة ريقه عليه الصلاة والسلام. ايه لكن لكن ليس معناه انه ما يحنك بعد وفاة النبي، لا. السنة تحنيك سنة، يحنكه أبوه أو أمه أو أي أحد. يعني يترك التمرة في حنكة. يعني ليس له وجه هذا القول؟ انه ايش؟ انه خاص؟ لا ما بخاص، تحتاج الى دليل. كقوله تجزيك ولا تزيد على حد بعدك. نعم، الاصل في سلاح انها عامه الا ما جاء التخصيص. قال الحافظ التلخيص لما راى عنه مستدان القدر المرفوع الخدم السني بحديث الحسين بمن ولد له مولود فاذن في اذنه اليمنى واقام في اليسرى لا تضره ام الصبيان، وام الصبيان هي التابعه من الجن. الحديث هذا ما في تخريج له؟ حديث ام الصبيان؟ لا إيه لم تضر ام الصبيان. الالباني قال موضوع. موضوع؟ نعم حسن. سبب الوضع نعم بعد حصل بعد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج عن أبيه عن أم حميد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إيش هذا السند حدثنا؟ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج عن أبيه عن أم حميد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رؤيا أو كلمة غيرها؟ قبل حديث عندك قرأنا حسن وليكم قرأنا ويحنيكهم كان سيؤتى بالصبيان يدعوهم البركة زاد يؤتى محنكم يذكر البركة، هذا يقول ضعيف ها؟ لم تضره أم الصبيان؟ الحديث سكت على المنذري الصبيان وكذا الصبيات في تغيب وحنكم من التحريك والحركة الصبي إذا مضغ تمرا فدركه بحنكه ولم يكن البركة لم يكن السيوتي لفظ البركة. وفي الحديث دلالة على سنية تحريك المولود حديث في العشرتين دلالة السنية. ولو كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما صار سنة إلى يوم. أذكر قولا في هذا فقط. نعم قال ببركة الريق لكن ابن أسلم قال وفي معنى التمر رطب فإن لم يكن فشيء حلو والعسل أولى. إن لم يكن التمر فرطب. أي نعم فإن لم يكن فشيء حلو والعسل. وش الفرق بين التمر والرطب؟ الرطب الجديد والتمر القديم. فإن لم يكن فعسل. فشيء حلو قال والعسل أولى. إيه. يعني ما جعل. ولو من حلوى ولو حلوى. لأن التمر كان منتشرا عندهم. ها؟ يعني التمر كان منتشرا كثيرا يعني ليس خاصا أنه. إيه نعم منتشر بقى. قالت عائشة ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر. قال هذه صحيح حتى التمر ما يحصل. وين قصة السرية اللي معهم جراب من تمر سرية وانتهى وكان يوزع عليهم تمرة كل يوم تمرة لا وزات ما معهم شيء جراب في تمر ايش سوي جراب يوزع عليهم تمرة قالوا ماذا قالوا كنا نمصها كما يمص الصبي ونتركها إلى الماكلة، كل ما قام شيء وصى وشرب عليه ماء. قال فقدناها لما انتهى، فقد حتى التمر هذا، لكن الله سبحانه وتعالى رزقهم لما أقبلوا على البحر رأوا مثل الجبل، فإذا العنبر حوت عظيمة فأكلوا منها، وكالغزو كان 300 شهر كامل حتى سمنوا ضخم، يعني سمى العنبر سبكة ضخمة، حتى إنه استخرج من قعمي من دايش من نقب عينه ما يقرب 13 درهم من السمن، يعني بئر، هذه بئر صارت. ووضع شيء من أضلاعه حتى مر راكب على البعير، هذا راكب ولم يمسه، ضخمة، أكلوا منه بعد ما حصل لهم. نعم. كثير ذكر في البداية والنهاية، ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية ذكر قال ولد الحسن يعني البصري في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأتي به إليه فدعا له وحنكه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أن في خلاف بين العلماء في إيش؟ في التحنيك، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يعني مطلق لغيره؟ إشكال عندك؟ نعم، قال التحنيك يكون حين الولادة حتى يكون أول ما يطعم هذا الذي حنك إياه، ولكن هل هذا مشروع لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال التحنيك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك بريقه عليه الصلاة والسلام، ليكون أول ما يصل لمعدة هذا الطفل ريق النبي صلى الله عليه وسلم الممتزج بالتمر، ولا يشرع هذا لغيره. ومنهم من قال بل يشرع لغيره، لأن المقصود أن يطعم التمر أول ما يطعم، فمن فعل هذا فإنه لا ينكر عليه، أي من حنك مولودا حين ولادته فلا حرج عليه، ومن لم يحنك فقد سلم. ثم سلم؟ نعم سلم، صار سلم من البدعة. كيف ينكر عليه وهو سلم؟ ها نعم رأيش سلف، يعني يمكن سلم من الاشتباه، يعني ها يعني من الخلاف. ايه قال من لو كان فلا لوم عليه. نعم ها ما جزم بهذا، والله اظهر والله اعلم عدم الخصوصيه. وفي موضع اخر احسن الله اليه قال في فتاوى النور على الدرب قال والقول بعدم الخصوصية هو الذي ذهب إليه عامة العلماء جمهور. نعم، وقد ورد بذلك آثار عن السلف خلافا لما ورد في السؤال على السؤال يسأل من أنه لم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين، ويدل على أن التحنيك ما كان معروفا عند الصحابة ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، قال حدثنا ابن عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن أمه أم سليم رضي الله عنها حملت بعبد الله فولدته ليلا وكرهت أن تحنكه حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر، وهو في البخاري ومسلم بنحوه. فقوله في الحديث وكرهت أن تحنكه حتى يحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن التحنيك كان معروفا عندهم. صحيح، هذا أقرب الله أنه سنة مستقيم وليس خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج عن أبيه عن أم حميد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رؤيا أو كلمة غيرها فيكم المغربون؟ قلت وما المغربون؟ قال الذين يشترك فيهم الجن. طيب. هناك الأول حديث السابق قال يؤتى بالصبيان والصبيات وحنكوا من التحنيك، قال ابن حجر على سنية تحريك المولود، يعني الشرح مضى على السنية، دلت على سنية تحريك المولود. لا مذكور في رواته. طيب مش قال عليه؟ قال إسناده ضعيف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إسناده ضعيف لتدليس ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز، وضعف أبيه عبد العزيز بن جريج، وأم حميد لا يعرف حالها. إسناده ضعيف لتدليس ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز، وضعف أبيه عبد العزيز بن جريج، وأم حميد لا يعرف حالها. مجهولة يعني. قال ايش شو كلام الشارع عليه؟ احسن الله عليكم. الرؤيا، الرؤيا، هل رؤيا بصيغه المجهول او كلمه غيرها شك من الراوي، اي قال صلى الله عليه وسلم كلمه هل رؤيا او قال كلمه اخرى غير هذه الكلمه؟ فيكم المغربون، قال في النهاية ومنه الحديث إن فيكم مغربين، قيل وما المغربون؟ قال الذين تشرك فيهم الجن، سموا مغربين لأنه دخل فيهم عرق غريب أو جاءوا من نسب بعيد. وقيل أراد بمشاركة الجن فيهم أمرهم إياهم بالزنا وتحسينه لهم، فجاء أولادهم من غير رشدة، ومنه قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد، انتهى. إيش؟ وقيل أراد سموا مغربين، سموا مغربين لأنه دخل فيهم عرق غريب أو جاءوا من نسب بعيد. وقيل أراد بمشاركة الجن فيهم أمرهم إياهم بالزنا وتحسينه لهم، فجاء أولادهم من غير رشدة، ومنه قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد. الرؤية فيكم مغربون يعني. نعم. وفي فتح الودود، وفي فتح الودود المغربون بكسر الراء المشددة، قيل أي المبعدون عن ذكر الله تعالى عند الوقاع حتى شارك فيهم الشيطان. وقيل المغرب من الإنسان من خلق من ماء الإنسان والجن، أو المغرب من الإنسان من خلق من ماء الإنس من ماء الإنسان والجن، وهذا معنى المشاركة، لأنه دخل فيه عرق غريب أو جاء من نسب بعيد، وقد انقطعوا عن أصولهم وبعد أنسابهم بمداخلة من ليس من جنسهم. وقال صلى الله عليه وسلم: هل تحس من كن امرأة أن الجنة جامعها؟ ولعله أراد ما هو معروف أن بعض النساء يعشق لها بعض الجن ويجامعها. انتهى مختصرا. وقال في القاموس: والمغربون بكسر الراء المشددة في الحديث الذين تشرك فيهم الجن سموا به لأنه دخل فيهم عرق غريب أو لمجيئهم من نسب بعيد. انتهى. قال المنذري: أم حميد هذه لم تنسب ولم يعرف لها اسم. انتهى. ومقصود المؤلف من إيراد الحديث في هذا الباب أن الأذان في أذن المولود له تأثير عجيب وأمان من الجن والشيطان، كما للدعاء عند الوقاع له تأثير بليغ وحرز من الجن والشيطان، والله أعلم. لا صح، لكن غير صحيح كلام مقيم. قال الشيخ أسامة بن مقيم تحت قد تكلم في نكاح. قال ابن القيم رحمه الله: وقد تكلم في نكاح الجن للإنس. قال: وقد تكلم في نكاح الجن للإنس الإمام أحمد وغيره، والكلام فيه في أمرين: في وقوعه وفي حكمه. أما وقوعه فهذا الحديث يدل عليه وقد جرى ذلك كثيرا، وأما حكمه فمنع منه أحمد ذكره. أما وقوعه فهذا الحديث يدل عليه وقد جرى ذلك كثيرا. وأما حكمه فمنع منه أحمد ذكره القاضي أبو يعلى. أما وقوعه فهذا الحديث يدل عليه وقد جرى ذلك كثيرا. وأما حكمه فمنع منه أحمد ذكره القاضي أبو يعلى. طيب، هل يستطيع منعه؟ ما يستطيع. الظاهر أن الجن يعتدي عليه. ها؟ أبو الرسلان ذكر أنه إذا لم يسمي. نعم. لم يسمي أصل هو مع الرجل يكون. في هذا. لكن الحديث غير صحيح. لكن الحديث أصلاً هو صح أم لم يصح؟ ها؟ لم يصح أصلاً. إشكال تخريجه؟ ضعيف؟ قال إسناده ضعيف، نعم. جهالة أم حميد وجهالة أم جريج، ضعف أم جريج وضعف أبي، وجهالة أم حميد. نعم. الألباني. الألباني أحسن الله إليكم، قال ضعيف الإسناد. والحديث الذي ذكره الشارح قال: هل تحس منكن امرأة أن الجنة جامعها؟ قال في الحاشية: لم أره. نعم، في كلام العلماء، هل يمكن يخلق؟ هل يكون مولود من الإنس ومن الجن؟ بعضهم قال نعم، وذكر بعض القبائل أنه يكون من الجن. والله أعلم. كلام السهار فوري أحسن الله إليكم، قال: وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير. هذا وين فيه؟ في بذل المجهود. نعم. قال السهرنفوري: وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير قوله: المغربون هم الذين جامع آباؤهم ولم يسموا الله إذ ذاك، فاشترك الشيطان فلم يكونوا خالصين لآبائهم، ثم إن تلك السنن تربية وتنمية لما جبلت عليه الطبائع من فطرة الله. تلبية وتنمية تربية تربية تربية وتنمية لما جبلت عليه الطبائع من فطرة الله التي فطر الناس عليها، فحسن للآباء التسمية عند الجماع، ثم الأذان في الأذن والإقامة في الأخرى ثم التحنيك كما يظهر بالتأمل في الروايات. فكانت همته منصرفة إلى أن تصير الأمة خالصة لله تعالى. فكانت همته منصرفة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن تصير الأمة خالصة لله تعالى، فيؤثر اسمه وكلامه وانقياد أمره في كل شيء منهم من العصب والشحم واللحم انتهى. إيش؟ فيؤثر اسمه وكلامه وانقياد أمره في كل شيء منهم من العصب والشحم واللحم انتهى. وظهر مناسبة الأحاديث بالباب أيضا. إيش ذا؟ شو مناسبتها؟ التي ذكرها المهربون شو مسألة الحديث هذا بالتحلي أو الأذان في أذن الصبيان، إنه أن يحصل للآباء نعم الترتيب اللي ذكره أن نعم يسموا عند الجماعة نعم حتى يكون خالص ويؤذن في أذنه ويقام في أذن الأخرى ثم التحنيك قال. طيب في كلامنا بين هو ذكر الشارح قال المقصود المؤلف من إراد الحديث في هذا الباب أن الأذان في أذن المولود له تأثير عجيب وأمان من الجن والشيطان، كما للدعاء عند الوقاع له تأثير بليغ وحزن من الجن والشيطان، والله أعلم. نعم في كلامنا بن المفلح في الفروع ظهر أنه قال على شيخ الإسلام قال قال شيخنا ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به وما نهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد والحقيقة، لكنهم مشاركوهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم. إيش عاد؟ قال شيخنا ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون في الحد والحقيقة نعم فلا يكون ما أمروا به وما نهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد والحقيقة، لكنهم مشاركوهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم بلا نزاع أعلمه بين العلماء، فقد يدل ذلك على مناكحتهم وغيرها، وقد يقتضيه إطلاق إصباح أصحابنا. وفي المغني هذا كلام مفلح قال شيخنا في أولها شيخ الإسلام لعله نعم أعد قال شيخنا وقال شيخنا ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة نعم فلا يكون ما أمروا به وما نهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد والحقيقة لكنهم مشاركوهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم بلا نزاع أعلمه بين العلماء، فقد يدل ذلك على مناكحتهم وغيرها، وقد يقتضيه إطلاق أصحابنا. وفي المغني وغيره أن الوصية لا تصح لجني لأنه لا يملك بالتمليك كالهبة، فيتوجه من انتفاء التمليك منا منع الوطء. فيتوجه من انتفاء التمليك منا منع الوطء لأنه في مقابلة مال، قال الله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وقال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وقد ذكر أصحابنا هذا المعنى في شروط الكفاءة فها هنا أولى. ومنع منه غير واحد من متأخر الحنفية وبعض الشافعية، وجوزه منهم ابن يونس في شرح الوجيز. وفي مسائل حرب باب مناكحة الجن، ثم روى عن الحسن وقتادة والحكم وإسحاق كراهتها، وروى من رواية ابن لهيعة عن يونس عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن. وعن زيد العمي اللهم ارزقني جنية أتزوج بها تصاحبني حيثما كنت. من هذا؟ زيد العمي. ولم هذا غريب ثابت من قوله هذا أحسن من قول زيد العمي. إيش؟ وعن زيد العمي اللهم ارزقني جنية أتزوج بها تصاحبني حيثما كنت. صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر حرب عن أحمد شيئا. وفي كتاب الإلهام والوسوسة لأبي عمر سعيد بن العباس الرازي عن مالك لا بأس به في الدين، ولكني أكره إذا وجدت امرأة حامل فقيل من زوجك فقالت فلان من الجن فيكثر الفساد. فيكثر الفساد. أنت أحسن. إيه. والأقرب المعلل لا نعلم أحوالهم. كم الوقت مضى؟ ها؟ بعد الصلاة إن شاء الله وفق الله. صاحب السؤال هذا